تفسير الآية 42 من سورة الذاريات، يقول تعالى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي لا تترك أي شيء تمر عليه إلا وتجعله كالشيء البالي القديم المتفتت المتهالك.